مصري على موقع جي جي كيمو اسمك ايه؟ احزر هجوم الثلاثية اللي كسر عينيك وفا وقال يكمل السباق. كنت سايبكو تاكلوا عيش ايام ما كنتوا اوفياء. عمري ما تتسوى الرؤوس مش بالسايل ولا بالحزون. اخوك عمل تاريخ ولسه في اي جولة انا بفوت. ايه ده لو انا لسه قادي عاوزي بتتكتران عادي من كتر السل اللي انا حسيته عقد الكل اللي صادي. انا في حاجات مش فيكو وتبلي بحط عليكو قلبيك عليك ضلبيك غصب عن عينا غليكم غصب عن عينا غليكم. وضع يا دنيا وضع وضع بس الزمن هو اللي باع. ابقى افتكر ان عشت فارس ولو هموت هموت شجاع. عملت سير عملت سير قفلت اللعبة بجيب بسيط. بس تلاقيت نفسي في الشارع مطعوم في دنيا الله يسامح. هي اللي جعلتني صايع وكل يوم في حكايه شكل وماتش صعب وماتش سهل والناس تشجع معجبين. بس اكتشفت ان ده جاي من بعد سياعه وتسوي. الشاب الخطر اتحول مبقاش بيروح سهرات في برا بقى طيب زي الاول. مبقاش يطلع من البيت شال ايده من شغل الكيت وفر قرش عشان اهله. ده عمل سوفت وابديت ده عمل سوفت وابديت. ماليش في الدنيا دي صحاب اصل الصحاب ماضيين غياب. في الايام لما كنا عزوه العشره اترمت في التراب. خدوا عزه وسابولي حبه بدعت فجاه تقل المحبه. جبت ميزان يقيس الغلاوه لقيت كفيت الغدر طب. يا اللي واقف على النص عايزك تبدل الكراس وتعرف ازاي انا شايفك واحد يا سي. انت فاكر دايما ليه اللي زيادة عننا فيه حدش اغلط زمان جاي. يا اللي منك هيكون عليه دي رسالة للي معرضة كلمتي ليك يا اسطى قصيدة. ايه يا عم مفيش غيرك متصيد. اصحى يا عم الوجع كبرها تاخد يد. احنا ما نحتاجش لحد قلنا نعملك بما يرضي الله. صوتها علينا بجد صوتها علينا بجد. على فكرة انا بحب قمر الواحد ياما عشان اصهر واول لمسة من ايديها لحد الوقتي ليها قصر. يا اجمل بنوتة ليك الشوق بس جوزك لازم لفوق. اي بنت وحشة في عيني ما عدا حب معشوق. كل يهون الا حياتي ما يلف الحلوة مراتي. تيجي نخرج نشرب حاجة البس وانزلي دلوقتي. البسي تقبل النار انزلي عشاء عنا. نقيتك يا ما صالة وانا في الدنيا وستان كيمو.